بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، كتاب رينتين دي الحيض حيضة. كوية حيض اللغة العربية كاني أصل من كاي السيالان إلغول كاي العادنون دوغو غول إيجام يدبو نوكو كيرتي دو وكتيجي كيرتي دي أي جونكا سويام استحاضة دون جونكا هنوكو واتا جونكا أنا دومي جونكا نوريجا لأنه حيض إدم هي باللغة دي عربي كونا اللغة العربية كونا حيضتان. ونبيدو للحيض عشرة أسماء وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار طمس عراك ثراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إكبار. أي لغة يصب يجوي حيض محيض محاض اطمث بهاء اكبار اطمس بالسين اعراك افراك اذى اضحك ادرس ادراس انفاس اقرء اكبار فوفين دهيط بايكو كان نجي لي مقام وديبيتون دون ديبو اذا ضحك سجل في رمضان وقول الله تعالى يكون قول لامد تورو ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذي نرى رسول الله عليه وسلم ويسألونك إبلمني عن المحيط إبلمني عن المحيط يا حيضة دونك صحابات دي انا لمدي دونك حيضة كيت محيضة انا كول دمنا يا لي ما لا إبلم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيط محيط اودو ويا مصدرنا وكالصحيح الذي يعينه على رأي توقف ولا تعد الذي نقل مصدر ويا مصدر من إبلام لجونك حيض قل وي هو أذن ما أنا جونك أنا وايت ويدي المصدر إبلام لي حيضة ما إبلام لي نكو حيضة نكو حيضة أول وزايد يمنا درجته قل وي هو كنيم أذن أذن جوني كتره نرفون ويا أذن جونك أكو سابس ويا أذن يوجع علماء إنبي batte hono ijam cugudan don sabi ijam hayda dam dam sobi dun kay ittifaq ko hawra edam newni edam luubi edam yalta nokkudo bawlu yaltata den dum fu yuzi ana torra ni yoga ulama en bi yoga non wi hono khabbabi kanyum ka wi o wi aza wonde ko wanya de wana hono ko torrata sanni dum yete aza lugha arab sabi jone yi andi إن الذين يؤذون الله ورسوله أن يهلنا نورا أذى ألك طرني ولي حديث قدسي لن تبلغوا ضري فتضروني لأنه اللي نوى يودي على أذى أذى ونجونك كونا هون طر نجوت توك نيت وزاتي دونك أذاك هون نغراني يلا أي القرآن هو لن يضروكم إلا أذى بتوري تاع صنا أذى أذى ونأذن باللسان يني رانون أملتا يني ما أملنا نوكا هون وتر wa way yottende ma torra wi kanko khatabi o ko wi qul huwa adhan de hono haydu o yu adhanon mana de nokku o tan woni ko neddo woddi toto tedde debbo o di fu woddi saka nen dum wana hono jonka hono ko satti toru de san neddo woddi tata ko debbo o yaltintamo li suudu hono majjusu e ahlul kitabi en gattani mana tan dum yottaki wana kambe al yahudi en kobbe nen so kambe al yahudi en kobbe so tawede debbo yi haydu fu be jeltinan dum li surnduf haditha wari li muslim sunan abi daud ayude anas o wi al yahudi yanko be lati ki so debbo hayliki fu be jeltinan mo li surdu be jawta be debbo li surdu wato debbo den nunu rasul sallallahu alaihi wasallam lamda kite majjum sunu laado wi isna'u kull shay'in illa nikah so debbo hayliki fu ngadon hunde fu so na nikah rentu de makota al yahudi yanko be jankiri dum دنو أسيد بن حضير عباد بن بشر بن قريب بن بي يا رسول الله يلا من باوي رينتو دي أمات بنينا فامين لطة اليهود يمكوع بكس nula dunna nay be dum ka wa yotta di joom men ka denno e fa'tazilun nisaa fil mahyid ay tajo don jonka hono rewbe be fil mahyid al mahyid wi ama nokku jonka hono e makanul hayd don farjo rammi mo bibbe woni be do fil mahyid e zamanu hayla zamanu be kaydi o jonka mana fati jotta don do fu e ngaram famminde ka ko woni ko harmi ko kaade yo yotta de beta woni manda jonka fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna fati bado dombe tagal alla yembiri ne do bortobe o wi kasi fati ne do bado be den no dum holli tenginde e harmude rentude e debbo kayli hatta yadhurna fa'bilab yadhurna fi ta'i sukunha o won jonka mo qira'i dingoni fa idhar dhahara kany hatta yadhurna gila joni fa'bilab so yadhurna oni jonka belaba yadhharna jonka yadhurna oni haydo haydo tag ma fami hay so jonka o siddi yadhharna dun ka be labbino ro ndiyam so bi do sabi so yoge ulama en lurri yalla so debbo o laabi yude hayd tawi o lotaaki tafo yalla gori ko an waawi yottaade mo non ko selli ko ka waawa so bi fa idha tadhharna tadhharna o ka o ka labbin kina gol non fa idha tadhharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah so be labbin kini ki don jonka so bi lotiki kambe rewbe fa'tuhunna min haythu amarakumullah ngaron e mabbe nokkudo alla yembiri don do non jonka dun don ka do farju o fati ngadon duburu fati jonka ndeddon e makko on jonka e duburu makko ludin ka ko hay ko neddo geddum kasata yoga wi min haythu amarakumullah de bi i'tizalihin ba alla yamiri on orto don wakati hayda on jonka in jotto don ben tagal be lotiki فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله لا يحب ومجدي التوابين توم توم نوبلون توبة بمعنى ورطة بمعنى الله ويحب ومجدي كنك الله المتطهرين لأبين كنتوب لأبين كنتوب انديام يوغي لأبين كنتوب يودي زنوب يوغي لأبين كنتوب يودي دبروجي كجع ريو إنهم أناس يتطهرون أفهمي ay wa hala kiteji debbo kaylido yidum heewi andadu lural ana e majjum sanne sanne sanne ko buri famdude e mudda o e ko buri heewde e mudda o kanyum anda nasi wara hen fi di masalaji ijtihad yankeji ni homo fu jonka do ijtihad mun wari dum do yari do ka tiagal mun so en natile hadisaji de inshallah e mballan khilafuji hono ko woni hen ko de ko jonka e tiagal waddi hono istiraduji adillaji di festa yu jonkano wudde dir ni en kalam ko jogi den hen ko jiti ko wallahu ta'ala a'lam babu kayfa kana badu'ul hayd yoni ngal do damal ko halata de hono hayda fuddiri rewbe wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam e kongol nula rasulullah alayhi wa sallam hadha shay'un katabahu allah ala banati adam wi o do hayda dum yoni tayri hadisanun de inna min aishatu haylino ne be jahanno hijinde no rasulullah sallallahu alaihi wasallam de yo hunde non de allah wadi dum ala banati adama e bibbe adama fu kataba an warda jonka hoddiri allah hoddiri fa yaltintini jonka don jonka on mana kataba wodo sabi joni kitabatu joni ko dum hollata ka de hono yalzima gol hunde e tabitinde hunde ne de yalzimi ki ne tabiti jon non an wayte yalzima gongol bangal sharia non kutiba alaykum as-siyam korka yelzim binama e modon bangal sharia don kan ban way salati ka selki selani ki sharia an way tay kitabatu odu bangal jonka qadaru don kan hunde allah hoddiri non de wala ko ne do wawi hen honno allah wi kataba allah la aghlibanna ana wa rusuli don kan wala ko ne do wawi non allah kan en laymo be kan en jalofo te nyen o do joni e hoto je e sharia o ne qadariya qadariya o na'am وقال بعضهم بخاري جنن يوغي يبي won yoga yimbe bi kana awwalu ma ursila al haydu ala bani isra'il arane ko hayla nela yimbe fu bani isra'il dum e ibnu mas'ud dum wari abd al-razzaq fi likdu masnad sahih o wi kana ar-rijalu wan nisa'u fi bani isra'il yusalluna jami'a warbe e rewbe bani isra'il ko be dal ko den tan ko goto be njula tama feele eglise mabbe di joni wana non worbe rewbe fu den tan ko gotam ko be jaha ka don ka yalla be jo dot nako gotna yalla be jotti do ay Allah fa kanat al-mar'atu tatasharrafu lir-rajul den gorko la debbo lati hon rewbe heddana jeli tan hoori mo wande worbe wari nuko je goddi jati pe keddoto fes joom dabbo jiam pade juude pade jonka towde towde do leede wada en parene hala hadisa ngari ma je koy ay sa ngari an holla rewbe wodo be non be yenna be san fa alqa Allahu alayhinna al-hayda nan Allah wadi mabbe hayda wa mana'ahunna al-masajid sahabi wa misidaji jonnon bukhari wi wa hadithun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam akthar hadithun la do kany buri hewde don kany buri hewde biido bibbe adam rewbe fuka dum buri hewde e huubude gila biido e bani isra'ila en tank gila biido bani isra'ila en fuddik ma do ko muyri akthar ko de kanko buri hewde shawahidaji kanko buri yakawere ay gila oro hono joni ko biyeten nam joni wana ana warali usul fiqito yoga e mustalahum ko bidana wadda dum fistay aslu wa ka usul dum jeya so hadisaaji lutondiri so tawede ana wawi rentinede ayo joni rentinede hay kun hadithun la do hadithun la rasul sallallahu alaihi wasallam hadis nu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahaba jok so tawi jonka rentingol ada badi ana newi sanni ana wawi wadede so wana non non ko nula ko ndangete dum to yoppe so dum sahiw kay mu'arada wala hakun marfu' mawquf ka fitu den no ko lutar dum jati ibnu hono sahaba be zati lutur dum ko wana hadiso sabi tabari filiki tanamu ibnu jarir ni tabari ibnu abbas tanamu wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat فضحكت وحاضت لأن الأمني أنا أرتي بني إسرائيل أمكور لودي باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا يوني يمر دي ما ندي الأمر بالنفساء دي الأمر المتعلق بالنفساء دون ما نموت دونك في جنجي دو دونك بالنفساء وكا كوي إنك ميت النفساء وانا دي دبو كيلي دو أنيكا e debbo e beydo kany wete nufasa ko bukhari yidi waru dum defo andina debbo kayle don wi nufasa sabi nifas hono wirte jije bengu ni yor ni nifaso an wirde non haydudu kalno beyto yidi nan ko woni aslu mun de nafsu wanna de jijam den no didi fone jijam non nafsu jijam nana ibn durayd ne ya khairun nufusi sa'ilatu jahratan ala ghubati al murhafati wal qana ala khair nufusi burda mujjude jijameli hadathana ali ibn abdullah qal hadathana sufyan qal sami'tu abd alrahman ibn alqasim qal sami'tu alqasim yaqul sami'tu aisha taqul kharajna la nura illa alhajj falamma kunna bi sarifa hidat fadakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ana abki qala ma laki anufist qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu allah ala banati adam فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه بالبقر وي كانكو الإمام البخاري يونكا إسانة دمير إنفا يطل يوم وي حدثنا علي بن عبد الله وي شيخ مكو مب مكو مكين يو علي بن عبد الله أو جانتنيم عنيتي علي بن عبد الله أو المديني المديني o woni mo wi kañum famdinay hoore mun yeso neddo fu abada sona kanko tan daro kañum hafo hoore mun sona kanko bukhari ka anna allah khalaqahu li ajli hada ash-sha'r asikka sabi o fi tan woni ko tagira o mu jayri jalu en jarhu wa ta'dil bitu o wi hadathana sufyan o woni sufyan ibn uyayna sami'tu abdurrahman ibn al-qasim donc tani abu ayu tani okay wajati faqih bi faqih wa nunka imam malik la yana o yi donka ani mobbo bi mobbo ila akhi won dunka woni ken kebe te donka lamde abbo lamde mamma lamde سمعت عبد الرحمن بن القاسم قالوا سمعتني القاسم يقول سمعت عائشة القاسم بن محمد ويونني جونكا عائشة جوجيكو عائشة نبيا خرجنا من جلت دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جات هجين لا نرى من كان من جكتا الا الحج من عند يلا كنت حرم من رسول هجيت ولا فوق من ميره حرم من رسول هجي فلما كنا بسرفه من لايت نو نكو انا بي سرفه سرفه ينكو نون انا بدي مكه وحرار فريتاده سابع عالمية وزم الفعل ويوضع فريتام حدت كيليمي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتي وانا ابكي من روايا قال اي ما لك انفست اي دون جونكا محل الشهيد كوي نرى يما يلو هدوم وادني ما انفست يلا هايلنا يلا هايل هدمان قلت ميمي نعم قال اي ان هذا امر اوفي كتبه الله على بنات ادم اي دون كتب مقال دناني كتابه جونكا مقدره ما الله هدري بيب ادم يعني تلسني فقضي ما يقضي الحاج ما نجونه قضاء ودع عدا وفتا مصاب سمير أنم إنكر الحال ده على موسى الجيب هون كنا صلى الله عليه وسلم يسادت أما جل في واحد سقط أولي أنا ورد قضاء أنا ورد عدا وفو عدا ونينو فتا نينو إنكر الحال من البخاري إن شاء الله قول الله كيجر قول الله كوفو غير الله تدوسي بالبيت سوانا فتي ما نقول سوندوك سوندوك أبا وانقر سوندوك أبا وقالت أوي وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور الرسول صلى الله عليه وسلم الله نكي دو عن نسائه ريب مم به ريب به الله نكي به بالبقر لو كان نجي نور الرسول صلى الله عليه وسلم حسني ريب مم به كله أيوة جونك هولي جونك نجي أنا ماي وري جونك اختلاف ونده يلا نجي بورينا نودو بيش نامبالو بورينا إمبيا أنا مالك يوم كوبيها كان ينكا بورني دابي كيوت جونا الجمهور كانوا فو جمتو جيتني والله تعالى والله تعالى اعلم هاي كو يا نفسك فاهمين جوني دي فو انا وي حيط كا كو بري لولو دكا سو تاوي دي جيبين غول نوني وي نفسات فاهمين سو تاوي دي جونكا انو حيض نوندو وي جونكا نفسات دوم بري هيود جون هينغل فور وي تو كونغل والله تعالى اعلم ولا نوني اندو jonka bakaru ko yi nagge ko jogo di bakaratu jonka nagge na yimbe jeddo la yari yimbe jeddo anda joni so jehi do ko buri hewde hono modiba be ko jehi do hono nagge kany buri dum dok kambe nga joni nagge buri masalan yimbe jeddo la wayi dum nagge kirso aywa mu be cer be ndeta be ndenta cer de jati an dagi goddo hola balu na beewdo ko himba wari tude ciade so ngad jono a wahir sante ko reejima babu ghasl al haid ra's zawjiha wa tarjili joni ko haalta le ngal do damal de damal lotugol debbo kaylido e hore guru wa tarjili e jonka jartude sukunu don ko wiete peñigol ko wayi ko bukhari yidi war do mo dum tan joni babu ghasl al haid ra's zawjihi wa tarjili yon tarjilu o woni ko wadi do donc gaslu o hewtin dum bangal qiyasa dum holli tan ko yidi halde do de hono debbo kaylido zati makko o ka ana labi batte hayda ana makko dum hatta tawe ne wawi nyamodirde makko so kaylido ana wawi nyamodirde makko defa ne ba nyaab o diiba ne ba yara ana wawi leldade makko takondira e makko ila akhirih donc ko harmi hen ko e ngaran halde do حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض عند رجال بكافو معلوم عندك عبد الله بن يوسف وانت النسي ومالك الإمام هشام بن عروة في لك يدعى بك عروة وفي لك يدعى عائشة ويملاتك من رجارت ليمر نلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض مكيليل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض وي كانكو بخاري حدثنا ابراهيم بن موسى وي جونكا مبمكو بيتينو ابراهيم بن موسى التميمي جنتنيمو اندوبي حدثنا هشام بن يوسف وصنعاني ويؤن جاي برهما ونديين بيامان كان هشام بن يوسف وعود حديثة لهم أن ابن جريج عبد الملك بن جريج عند وإمامي قد نبتاك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ما كان كي قرش يعني ومبي بكم كو أدي فو اللي فاد دون كلي إسلام جاسي ده تحديث أخبرهم وهرم همري ب قالوا أخبرني هشام بن عروة جنتني كما عن أبيه يدي أبيك عروة أنه سئل عروة لمدام لأن عروة أن جاء فقهاء ويا ما هو أنه سئل لمدام وبي أتخدمون الحائض ومبي رجلا دب كيلي أنا وعي هاون قاعد رمنا سجونك مثلا جوني هنا جندم حيض عنيمون أنا وعي هاون قاعد مكان غرقو أو تدنو من المرأة ما دب أنا وعي بعد هذا كم وهي جنوب تبي أجانا بنكنين قال عروة عروة كل ذلك علي هين يجي يفهم من كان كيف تو دي فو دب بس تبي دي أوكيلي رم أجانا بنكيف دونك أو بعد غوري كم غولان يفهم من كتو أم هين وكل ذلك تخدمني دون فودو جونكا انا هاونغ ما انا دون فودو جونكا انتوي جوم سو جوم هاونغ كم من عروه اك اجوني حديث ما ودت اك حال حائض اون دنو جنوب او جونكا او دم قياس دم هولي جاكا ظاهر يم كوبي دو هنا ينكر القياس مطلقا دم وانا هنا كو ينوي قياس هنا ائمه الاربعه بفنجاري قياسني قياس يو انا وودي تبيتي يدي عمر بن الخطاب جات بركي مكو عندني ابو موسى الاشعري yono yirvin kina de hen fa heddo ana lutta hadisaji nana yannasa nasi da dunka qiyasunka yono fi muqabalati an-nass wa ka fasidu li'tibar ka qiyas wa an wadi nun wa ankara al-qiyas ahlu wahiri wa ra'yuhum fi dhaka ghayru wahiri don ko do ibn abi asim kun yir le deftere mako usul fiqh ni ko umu kullu dhalika ode دونك الحائض والجنوب كالأمو دونك كل ذلك واندو ديدي نوني بديرو ني اوي ذلك ويأي كليهما ما قلو أنا وإندي كل المذكور هنو الذي عوان بين ذلك هكونا فارضو بكرو بين ذلك دي دونك بين المذكور والمراد أي أمني ودى دليل أخبرتني عائشة هي دمهولي سنطلع لم داما هون دي سأنا جوكي دليله أنا هاني وليس على احد في ذلك باس باسف ولا يغوتو فما جوند اخبرتني عائشه ام هولي جاكس لمدا ما هوني سان جوغي دليل فو انا هاني هولو دليل مايره انا هاني بانين دليل وسبي بانين دليل انا هولي منكو بانين دليل وي عائشه امريكا انها كانت ترجل ولاتك ام جارتا تعني راس رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه يوتناك مودون كوما اندي دون سابي سو تعني دوم انا جاي دقه حديثا كوربه وهي حائض تي كانكو عائشه وكيلي دو ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ وقت أن مجاور كويت مجاورة الاعتكاف وقالوا الاعتكاف في المسجد المسير قالوا الاعتكاف هنا مجاور هاي أيوة جون كانوا يهون مجاور بيته وانظر جوتي لما كجاتي فهم فيسنا يدو جون ساي يدو جون ايه مكة وري يدو بيتاتي جون مجاور ايه زمخشري هي اللي دلت كنا مجاور الله زمخشري باتو يجور ايال مكة زمان مسلسل يوان نهدو والسلم يوم جار الله يونك حزم مضاف جار بيت الله يدني لها امباننا يدني نلالو انا بان لها وانا دي عائشة رأسه هو ريموت وهي عائشة في حجرتها انا جونك هنوغا سودو منغل وندنجر سودو منغل نلال يشنان هو ريموت يوم لي مسيرت فترجله وجارت هو ريموت صلى الله عليه وسلم وهي تبي كانكو عائشة جارته هو ريموت حائض يوكيليدو فهمي سبي حجرة عائشة أن تكي ميسي لنا جوني وقياس جوني ويت قياس الجلي قياس الجلي كهي جوكي ظاهر فهم جنك رأيلون سبي جوني وقيسكي جانابا أو حيضا حيضا وكان يبودي صوب دان لأن جونك خدمة وهيوتين لهم ترجيلو لأن دوم هولي terde debbo kayli do terde ana laabi kubu mudum lero dike makko taama jonka hono hubbaama kubu o taki gorko mako taki kadule makko hen torrof wala baami hol holli du jaka e hono mubasharatu kadaado wonande ka neddo goddo itikafo jaka jima o rentude gendi ko ma sabina dum mako nande mudum ko wiya baami e holli du jonka kayli du na tamiside yabi dum hadi aishatu na demisinde so wango باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض بيوني كوندا نجانجتن دي سبي دمال بيتي نغالكا امبامي دي بوتر دي كان لابي غوركو انا واي سوكي ندير دي مكو انا فامي لي دمال بيت دي نغالدو دي بو هاو غورو سبي دو جوني اختلافو جانا يالا نو واجبي نا نو واجباتي كو بوري جيت ركوكا انا واجبي او هاو غوركو نون كو بوري جيت ركوكا القدر هنكو اواوات الحمد لله دي بوري جامد سبي فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وني سنن علي ني فاجود ما هغدا بوتولي اوري وليت كن الله صلى الله عليه وسلم ان فوني ان اندي نور الله صلى الله عليه وسلم ستي هوس نير دم نور يا يوتا ما يا علي فتي غولي مون دوم دي يرني ني ساجي دايلي مون ان هي لي حديثاني ساجي بانغال قياسدو اتا دوم كوي اتا قياسدو قياسه وني غوركو اي ديبو بانغال هونو dambi torade goddo ka dum ka fu yopputi hen ko gorko dambi tori mo fu mo dambi toro gorko kan kotu den gorko kay woni nyemmino kay woni koltino ayo gorko burdi mo heddi do kanko do ngo war war ni gorko kan kanko do tay kanko wuta tay kanko defata kanko lonnata hol ni bandu wallahu aalam wa mahallu mudum kitabun nikah insha Allah don no do ko jiti hen ko ka babu qira'ati ar-rajul fi hijr imra'atihi wa hiya haid وي اري حجري اري حجر كويتي اصل حجري دي تات يغنا ما ندير بوصل كاوانا كون حجر دي يود نوكيغا ورده كشو ورده بويره كادو يتي حجر هنا جن قدر بويتا ملت دموعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابن حجري وضاع فيه ادبي وي في حجر امرأته وهي حائض دونك يال نواوي تكادي گندوم هونو بارو گندوم تا جانغ قران خيو ديبو اوكاي لي يال دوم انا سيلنا فاهمي وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتاتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته وكان ابو وائل او تابعين طالب ابن مسعود ولا تيك يرسل خادمه ان اندي جونكا ان كالينو مرات ام بخاري سو ودي باب جوني سو مساله او محتمل سو ودي باب جوني باب قراءه الحائط يلا انا غسنا يدمسلنا امسلت وانا جوني ودي اثر ما ودي او هلي اوني راي مكو دون اجتهاد مكو ما دا ابو وائل لا تيك ان نلا خادم مودم اندا خادم سو ولتا ما غوركو ديب فناتي غوركو ديب فنا يا خادم وهي حائط tawe jonka khadimu oy wala khadimu ye yuhaya yam kanko tawe khadimu o kaylido onelammo ila abi razin fadi abu razin o do tabi'in kikasi fatatihi bil mushaf o ya wadna mushaf wadna waton jonka hono mushaf qur'an kamil fatumsikuhu o jogoromo kanko debbo kaylido bi ilaqatihi e boggol makko jonka ngol jogortego nana joni kamil ta so hunna boggol jogeten ngol ya jogodum wate denno kambe jido ka fubbe kolli حائض على واي بامدي مصحف سوتوي ميمراي مو جونغو مون زاتي زاتي سو انا مصحف او جاتي او هنتي جونغو ماكو اي وانجو كو علماء امباني دو او هارنين دو دي كان ميم دي كامل او فو غوتوم لي جونكا هونو ويبي سونا لا با فو ميمتا كامل بي ووم ويبي دونكا انا غاسا ووم وي اون سيناتاي هونو ساكو سي امون سونا ساكو سي دون كان واي بامد اني لي فاليسما ni lay jonka hono baraluma le boroma e ko nande mum ka do kay mi mushaf o zati doka dum ne joni e wanande wi be soneddo yo kay laaba fu waawa mem de qur'an sabi do joni masalo mo lura yalla soneddo wana laabu don jonka wala salligita su yam wala salligine wana halaki do haa yalla no waawi mem de qur'an na waawa la ma wena lurbiya ka ko buri jitre ko ne do waawa bungol ko ngudde jitu ne baa tas wa meme du qur'an fi salat wala salgita wa hono jeeta hono jengirten li maliki do ni bol do fongol ngol do ni won jitu ngol wa won yoga yihi ana waay ko sabi so biira non de hadith o do joni sa jeewi bati makko di ana kewi mo selli non wa allah yamassal qur'ana illa tahir won yoga be jahi do dum shawkani en ibn taymiya ko nan de mun en dari to fay biya tahir wa warana de gaddo dum do laabo do won jonka silan don non dum ulama en wobbe kolli dum baaji dum wobbi sanbe se wi wori dati hadisa o fati neddo memru qur'ana illa bi dhuhuri sona labbin kinagol dhuhur no holli sina labbin kino mo labbin kinto andi wana kefero Allah mi wadde woni don kan holla bi kilto ko biiden kasi e ko hollata kasi hono kanyum jiti dum woni ko filla e sahabaabe filla ma e sahabaabe lim limnube be ngala mu khalifutu dum filla ma sa'd ibn abi waqqas sanadu killul dum filla ma abdullah ibn umar dum filla ma salman al farisi sanadu killul be kabe fulutu do be lay sahabaabe ka lay tabi'in ko be don kan hono yoga lutti dum ko sellika de qur'an waawa memede hono mushaf ne waawa memde dum sina tawi ana e selligi jonno ko buri selude kay sa heba ndiyam atami ki ada wawi memde dum hollidu ne na wawi wahade janga qur'an wawi lalade janga qur'an ana wawi wadde fu janga qur'an sibo yinula na bari e makko ana janga qur'an dum nani ko allawi alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi ko sellika ne waami de qur'an waami jonnon yalla ne na wawi jangude qur'an on en awa kanko haido yalla ngo wawi jangude qur'an o wawa e ngaran jangude dama garoji hala junubu hala janabanki ko buri jitude kay insha allah ko wawi jangude qur'an sabi dalili waray kebaado e qur'an ma haditha kollowo o wawa jangude qur'an on deli hebaka donc o mema ta mushaf ko wawi jangude qur'an wallan sabi en andi joni wanaga mazam malika jan en wa mem de qur'an kay kamil qur'an ka wala selli ar wa dursa de qur'an o fun fatilo tay wala selli ay den no kanko oto do wonno won kanko debbo kaylido o do hono non be mbawa mem de kanko e wa mem de dum do wa mem de kamili wak kan wa jangudi dum don aywa donc hunde so tidi fu newto woni dum indira o wi hadathana abu nu'aym al-fadl ibn dukayn سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن أي أحدث مسبيه ويحدثنا أبو نعيم أبو نعيم جمثني وكان بخاري أبو نعيم كان يأتي كيف طيب بارك الله فيك ويأتي جونك الفضل بن الدكين طيب أبو وائل أدو إنبونا جنغو دمنا شقيق بن سلمة وانا انت وندو هاي كيف فاوت ابي رزين او مسعود بن مالك او يتي متابعين كي اندو اجوني حدثنا زهير زهير او همهن زهير بن معاويه ما يوا عم منصور بن صفي عم منصور بن صفيه صفيه او اني كوي اون لول ديري صاد منصور بن عبد الرحمن وين اندي الحجبي العبدري من جاي دوكتوبي بيكو في سورة كابر أن أمه إني كدون صفية بنت شيبة حدثته جنتنيم أن عائشة حدثتها أمي إن من عائشة جنتنيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولاتك يتكئ وهو في حجري يتتأم وأنا حائض مكي كي لي يقرأ القرآن جنق القرآن تنكه لي دقي باسي على هنني وأن ذاتها هولي ذاتي ماكو كانكو كايليدو اي كادو لي ماكو ديدو فوجي امتاتي لابال سونا كو سوبي نيدو ييهان دي دوم هوليدو نانا واي جانغو دي قران باغي نوكوجي چوبودي فامن دو مثلا جون لي فيلور دي نيغي ران وانا سوبي ا راي درا دمال دو جانغا قران كو سابي سو گيس دنو دو دي wana nukku haydo waka Allah holli jonka li qur'an Allah wi dum adanno Allah holli nukku an subi holli li qur'an nukku an subi no sallallahu alaihi wasallam anni bari mako an jang qur'an den o mo bangi ko subi ko kam ko defa mi nukku den dum holli so dum to mi yibe hado dum aho an han hala am li boli on fu hada ka wala tibyan fi adabi hamalatil qur'an ada an hani ngenyata fi tawi jang qur'an joga innawi majud nusakh majud aha gasi wona won nusamir won dan aha so min kam nembono wadde darsu jatti ni wona dango jangu qur'an ko betno kay min ngada non darsu fani kilo sere ki kilo fani kilo marrat won jangu ben kili ne hana o mahallatan jangu de lawi o fi hunde wala jangu de lawi hay dame fi filor de won hado mi hado be sadi sadar ki damal filor jangu mi do wana jengir qur'an ويقاله النووي باب من سمى النفاس حيضا دونك اون اندير النفاس يحيض يوغي ويدي تاون دوم جوني وترجمه يو بايلتا سبي جوني حيض كني ويتي نفاس وانا نفاس كني ويتي حيض يوغي وينو جنون الحافظ وي وي من سمى وانا دي من اطلق من اطلق النفاس على الحيض من سمى النفاس بلي تندو نفاس حيضا احيض جوني سجي ان كمان هما انا اوتو يتكلف فوالا وي حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنه ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم مضطجعه في خميصه اذ حضت فانصللت فاخذت ثياب حيضي نانودي حيضتي وتمدو طيب قال انفست قلت نعم فدعاني فضجعت معه في الخميله ويكن كو بخاري حدثنا المكي بن ابراهيم هذا ايضا مرات مررنا عليه مكي بن ابراهيم البلخي حدثنا هشام عن هشام اورو هشام بن الدستوائي نغي وسما يلدو عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان زينب وي زينب ابنة بي ام سلمة زينب بي ام سلمة يا ابو سلمة حدثته جنتنيمو ان ام سلمة حدثتها وي اني كو جنتنيمو بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم موطجع اني كو جنتنتم اي هولي نواي بور سا باب ياغي واوا كابي مبه نودته به كالنا دوم او جنول رسول الله عليه وسلم ويني حقو مكن كو انور رسول الله عليه وسلم جونكا بانغال هو كيفيجو حالنا جوم فا اندا ياغي ولاي دون ودا بيبما سا ديبو دا اني بيبما ريو بنودا اننا دوم سا غوركو نودا وربي ريو بيفو كيتيجي حيضاجي مودو جونكا كيتيجي سو باما ياما كيتيجي لوتوغال مودو كو سي بنت لوتوغال الى اخره دو فو جانغيت سنا فامين قالت وي بينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع ديرني انا مين مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه تنو اتمنتم اجوني دنا جونكا سنجد نوفو او دو جونكا ظرف له انا مع انا مين مضطجعه من ليلو ديدو مع النبي جونكا مضطجعه وني جونكا خبر انا فاهمي اي ام ولا تد مضطجعه دو دنكا مع ولا ظرف مستقر انا مين جونكا اي مع النبي وندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعه الحال ام لليلو جونكا او حالو لي ضميري تشودي دو اي استقرار دونك غوندو لي مع النبي دونك هونو كو جونغوتو مع النبي كو سي غدوم اسم ما غدوم دونك هونو فعل فو مضطجعه في خميصه اي بورغوري كو يتي خميصه دي دوم يهونو كادوغال ني تياناغال دي غال واتنا هون توبينا ان لاتو سوف انتي هاو بالي دوم ساي سوندي كيسا او كاسا انتي تنامو jonno yoga e riwaji ka wadi jonka hono khamilatu khamilatu su yama khamilatu fu kadungal jogingal khamal khamal woni bukki yana way tawe jonka no fudum maana got iz hidatu kam kun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelodi sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam musatti durdi hakke rebe sanne kambe lel doto sudamaare wotere iz hidatu fa kaylim biddo gisonto dum kanko ummu salam fan salaltu chortimi siyama in salla ita sallalahu o yaltiri chunchunka su heni o yalti fa akhadtu ammi thiyaba hidati kaddu le jonka hon hayla am jonka hidatu on baka non hon de dum holli kambe sahaba be ndugi kaddu le mabbe kertide so be keeli ko fudde be bamata ka den kaddu le be ngatta jonka haydo li mabbe ngatta kaddu le to den no qala nula do wi anufisti ay do woni jonka mahallu shahid اهم حل شاهد انا فيس نونو نفس يدمني نو تحيضتوني بي انفستي تولا تودو ينفستي كاكو سليكا ديدي فو انا غاسا لوخا ديدي فو جون نكو بري هيدي لوخا كوبي كافو نيمبي يالا جونكا حيض هيوتي مانا قلت بي مي نعم فدعاني نورات نوديك فضجعت ليلو ديمي معه وند مكو في الخميله اي ورتي خميله لي جونكا هون سودمار ني بي غيري ليلو دي مولي ندو كانيوم اي كايلي دو mbaawi lelo daade mbaawi suddo daade suddamaare wootere ka ɗum torra fu wala hen wañaaka baasi wala hen joni e garan halde kudde latide hono hakkunde neddo e kaydido debbo kaylido ko ngardata e ngardata a joni wana o yima samman nifas haida dum joni goddum ana faami hen kessi hunde fu ko haida hatta fu nifas on hada joni haida an hada debbo juldi an haddum horde an haddum gurum yotto o bami an haddum jonka mem de musafu en jonka e de kudde soni hayda hadi dum tan nifas do haram dum fu dum goto jonnon won ko itintina ko itintina de hono edda ada en debbo joni so seram wana thalathatu qurun wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qurun thalathatu qurun o fon salati hayda jitati ma lati la be tatifu e nifas histake nifas histake histake wa mi edorta ko donka hono nifas kordo ru warta dum istibra o donka dum siri anan e kongol gungol gidure bon fama joni sala jibi joni e lay nifas joni so do siarama jartake donka hono no haydo jatter leedi nga fa laa so fu ayo zati so laa bal non ni fa laa so haydu non du ila joni jonga fa yo ya haydu tagal ni fa so to babu mubasharati al haid dal dama ngal kalte ngal de soccu ndirdi e kayli anda bukhari joni dum do e boy halde so waddi hadith ari humude ala fami li hadith wana dum o wari dama ngal fu o wartiran hono babu o kasi so wari babu o fu ma o wartiri ton on don hadith e sanadu goddo ma o waddi hadith goddo de wonno de deftere fiqhi non de deftere haditha non so hinni tori ko arandere ko fudu latake deftere haditha tan de ka latake deftere fiqhi kay ne di fundere tin o wi hadathana qabisatu qal hadathana sufyan an mansur an ibrahim an al aswad an aisha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض جوني ورني هم فوجونكا رقم هوري من دون حديثه فتغير جونكا دي فودي سنة بوت وي كانكو الإمام البخاري ماذا تريد تقول وي قبيصة جنتني من قبيصة بن عقبة on don duwi hadathana sufyan sufyan al-thawri sufyan filiki yude mansur ibn al-mu'tamir mansur filiki yude ibrahim an-nakhai ibrahim filiki yude aswad ibn yazid an-nakhai on filiki yude aisha radiyallahu anha qalat uy kuntu milatiki aghtasilu min loto ana min wa nabiy sallallahu alayhi wa sallam min inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin kakul gotul kilana junub on buri fasihadi gila yude junubani kilana junub wa antum junub وكان النبي صلى الله عليه وسلم لاتكي يأمرني أم يمركم فأتذرا متادو أيضا جوني لا يمكن أن يجد حالة سيارة سبي فأتذرنا لأن صلاة جونكا فأتذرنا هنو قول لي فيه دي لبو هنو وات فأتذرنا هنو لاتو فأتذرا جونكا إذا سكنت عزمك آدم أوهلا ay do ne joni wayltama wi ama jonka e on jonka dum joni yo e samaawno mana samaawu de dum hunde nanane ka dum mana iyas ayo dum mana iyas jati so dum dum doka de on jonka iddana e dum ndi mun ka hon do en non dum mana dum do nan يزيد مدان النحو التكل هنا يد التكل يا كني او دو فغوتن يتكل انه يتكل يتكل يونو يوغ يودم دوغا كوفان كوبي نو كوفان كوبي كني هنا جارت هنا ني سما دون كان منا منا قياسك سما دون يتزار ني اون جون كان لوغار ني وي ولاتي دوما يالتنا هوري مكو الى يفادي ام وهو معتكف فاغسله من لوتن وانا حائض مكيلي دو لكن حديث غودو دي دونك فكيتي دي فنجوكو ندير حدثنا اسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا إسماعيل بن خليل إسماعيل بن خليل جنتنيم قالوا أخبرنا علي بن مسهر قال أوي أخبرنا أبو إسحاق أبو إسحاق أوني الشيباني أيه هو شيباني وأنا سبيعي ودي سليمان بن فيروز أويته عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه دون الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت أوي كانت إحدانا غوت أمين لاتك إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان سؤالاتك كان كجون كهون غوتو دبو حائضا يو كيليدو فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديس النرى صلى الله عليه وسلم موي أن يباشرها نسوك ندير إمك فو أمرها نرى يمرمو أن تتزر فهمي نو جون كهوار إتزار نو جون كهو أما ديسار إمك وطادو نرى يمرم جوم تادو في فور حيضتها فار يفور فورا وابي قول ونجونك وكتي كيا والحيضو الحيضو عندي عرن ديرني نوبرت هيو ديس بوي فور مبوتوت ثم رفتي يباشرها نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوچون ديرها مكو قالت عائشة وي وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه إرب جوني أنا وي إيهون عضو نبانك وزاتي نجونك عضو مولم نجونك عضو قرق جوكي وجاتي هم واوي جوكا دي نمانا نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواجينا واوي ويدا يوتر دبو wobbe non so kanyum en non dum hulbini hen fati jonka hono waasu waawande irbu mun o so yotto yo jom suru mun ana gasadu irbu du ana e haaje no wiete arabu arabu wana haajan ya ma'rudatan la hafawa jonka nenno irbu ko haaje mudu do ha kasinginal mudu kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam hunna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lati yamliku ana jogoro irbahu tabaahu damir mansubu أي رفوف هذه علي بن مسهر أوتو، يوم كتابه خالد، خالد أيه ذات، نجات شيخ شيخ البخاري وجات، وني يوم كخالد بن عبد الله الواسطي، وني يوم كهنو جوكي ماي أرو، وجرير كيم جرير بن عبد الحميد عن الشيباني يودي أبو إسحاق الشيباني، جات، أجوني متى أم جوني تعليق البخاري نون. سجوني أن رواياتك بخاري يلتني مجوني وجيم تعليق تعليق أوتوني أبو القاسم التنوخي يلتني لون جونكا مو خالدو مجرير أودو أبو داود كان الإسماعيلي حاكم لمستدرك بخاري يعني مجرير تعليق بخاري أيهن يون تعليق جون تعليق جوني بقى جوني ولا متابع عننا متابع ولا تعليق تعليق دي قلت كانوا قوي دي أصل الحديث أوفته معلقنا سنة أيه أو يحن هو رنيت وأنا تعليق جوني فايس الشيخ مكو اكن اسمن ما اول الاسناد منه يطلق ولو الى اخره معلق سو يقال رسول الله تا سو جونكو ييب مب مكو بام ياد ييسو الى اخره فو معلق ياتي معلق ياتي ودي جزمني سل سو ودي جزمني سل سو ودي جزم دو حلتا ضعف انا وايتو انا وايتو ضعفوني انا وايتو رواه بالمعنى ناني يكون نجم فهمي دنو gal do damal ko hala do ko ko wi yalla homo wawi jogade jonka ibu muno holli nura sallallahu alaihi wasallam kanyum budi yimbe fu wawi jogade dum do sabi hadisa wari neddo mo selay durde bangi harima fu karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi neddo so selay dum fu la'alla ronkana tuyo mudu ka dum fu nura sallallahu alaihi wasallam omo wawi joni tawe hono jom waday dum do fetu waday isaru fetu won tada kifi ka fu o wadi tada mari won o acci debbo war tada mari wonde kanko nabi sallallahu alaihi wasallam ne o ma'sum fa holla mo wana ma'sum ka fa warano nenno do jaati do sallallahu alaihi wasallam ko be kan bi sina jom wada tada on sabbe e dey liji goddi kesi wondo do ada andi masala bi te do saddu zara'i yo malikem ko be an tiide makko sanne asul makko ne won e qur'an ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم راني ينو دي هفر بوكا دوم حرمه كالله حدي جنن بفري بن جنو الله جنن won yoga e salafu inji don mazhab ahmad ibn hanbal sufyan ath-thawri ishaq ibn rahway be mbi ko harmi zati zati kok on jonka farju ota dami torade farju ota amami dum woni ko e muhammad ibn al-hasan wi li hanafiyan ko be at-tahawi du jitin dum dum asbagh li malikin ko be du dum jehi do mun ngol kongol buri jitude dalilika du yow nawawi o wi wallahi dalilika o wi dalilika ngol jati buri jitude sabi hadith garu li muslim nura sallallahu alaihi wasallam lamdam yalla hudum dagani neddo e gendum so hayliki o wi isna'u kulli shay'in illa al-jima'a ngadi hunde fu sona jima'a ay den no joni hadisaaje goddi bi oje e neddo jonka hono taatu de bo taatu tafsu gorko o yottoma de e so jembo ka wawi hebama ka jembo ka awla min at-tarjih al-i'mal awla min al-ihmal do ha gollinde hadisaaje de fu buri hono gollinirni hadisaaje de fu e bi an hono ko wi a o taado ko dum bangal yideede no nen no ko wi a jonka hunde fu ana daggi sona farji o ko do jonka bangal hono haqiqa o goddum ka wala hen im daqiq non kanyum ka wi mu'arada wada hakuna majjum o wi hono ko o wi ata jonka o martan hono ko debbo wi taadiki wari leru dike makko ko o wi dum yo fi'lu no fi'lu ya qawluna dum do wala hakuna mudu ya mu'arada wala hakuna mudu mu'arada wala hakuna mudu ko ko seli ko kade ne na wawi soccondirde makko fay so fi hunde wala makko jonno rento farju dok jonka jima woto do woni ko harbi jonno ko yida ko ka jomu bama kadungal taado kadungal gal du hono jonka ulama o e jirri tawi an bama wudduto yottaade howrudo so wad dum tan kanko gorko an bawi soccondirde ko muuyi wadde fu an wawi waddude makko so wadi ni ay won yoga ishafi en ko be ngi tafsir dum du sa jeewi dum ngardi en mi soni tawede neddo ana andi ana wayi nantude hore mudu ana hori hore mudu ana andi yottata kom dum ko wayi tude kadule makko de fube takondira so holaaki hore mun dum kasina wata do taf fami lokani حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرتها يا حائض وراه سفيان عن الشيباني وي حدثنا أبو النعمان أبو النعمان أون جنكا هنا عارم سدوسي حدثنا عبد الواحد أون عبد الواحد بن زياد حدثنا الشيباني فهمي وي جونكا الشيباني جنتني من عبد الشيباني وهذا اسمه قبيله جونكا دون ابو اسحاق ناني وتنك حدثنا عبد الله بن شداد ابن اسامه قال وي سمعت ميمونه ام المؤمنين تقول امويا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي نولا صلى الله عليه وسلم لاتك اذا اراد امي ان يباشر ان سكندر امراه دب من نسائه جاد مكوبه أمرها فاتزرته يمبران أنت أن تادو فاتزرت دوي أم عون لغة الفصحى وكه النكال دنان وهي حائط تيو كويلد ورواه سفيان الثوري في اللي كمكسي عن الشيباني سند عبد الواحد فاهمي وأنت أحمد تويك نديم مدينة أحمد يوم كاني أم تامو نيا فاهمي لهون كو لاتكو هرميانين كهديكو فو فو سد بكويلد أنا دقي ترى فو ولا بس فو ولا طيب ترافودي كيو يعني كا خلاصه كلاتي كو سيلي كو نون وكال دي جوني كو دون خلاصه كو سيلي مساله والعلم عند الله باب ترك الحائض الصوم حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها إمام البخاري هو دمال بالقول دب وكيليرو أصوم كارك بخاري جون كلاتي هون كلا سهون يوري جوني أن جيبي سيارة فم أنا لا بيكو جيبي كو أوادر سو كلا بيكو كارون كان يفهم دم دوان نو هون دب جولة تاو dum joni sa jeewi dum haani waddede ka dum non dum laabi sabi bangi debbo o so tawede o kaylido o laaba julde ni sina ne do laaba so juula den no korka woni ko hala mun hala ka do korka randi sardana ka dum tawe laaba la ne do sabi korka sa walde janaba jati fa weti korka ma na selli tonka joni to julde to ka maqulatul ma'na anda ma'na ona anda ko sabi so yafati o juula sabi o waawa labinkinade to korka to hudon ma'na mun dum ka ta'abbudum mahd dum ka yi hono hunde dewal Allah ta ne wana hono maqulatul ma'na e wana ma'na mufamete den no dum sabi so kanko bukhari o hasingini e labbindene kayre o waddande donc bi khilafis salati ngafiti julde de ka fata ko wadda mi de ka an andanan o wi hadathana sa'id ibn abi maryam sa'id ibn al-hakam non o yete abu maryam o kunyatu non al-jumahi qala wi akhbarna muhammad ibn ja'far muhammad ibn ja'far ana buntaro de محمد بن جعفر بن جعفر ابن أبي كثير قال وي أخبرني زيد بن أسلم زيد فيلك عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري يودي صحابه بيتر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا يروى مكتم أبو سعيد قال وي خرج رسول الله صلى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوار يلتي في أضحى أو فطر جونكا راوي وسكت نور صلى الله عليه وسلم ويلتينو يلا إيد فطر وني جونكا إيد متقل قارك وانا وني مؤرن جولدان وانا ما أضحى نون في أضحى لينا فطر نون إذا المصلى فادي جولد ويلتي سلة سبي يلتو لسلة وني سنة فمر على النساء وبيت يريب وودين إني حديثه سبي كون دي حديثه دي o wazi worbe be o yemiri be sadaqa o wi'a ono yimbe cakke den jonko bitto yito rewbe to den fami yaltu go rewbe fummere yo muri tenginaade sanne sanne julde fari la ni be julale galleji mabbe di buri baraji le galleji di so be natiri suudu yes dum do to buri hono salonto so yi fa suudu yes to buri baraji ka julde hono fummere ji diddika dum ka yambiram be jalta hay hay li be nyaande to to julobe den non nula sallallahu alayhi wa sallam donc baazo to do hi waso yabbe o betti rewbe fa qalu ya ma'shara an-nisa ya onon jama rewbe so ya ma'sharu ta jama non de fi mabbe fu yo fi goto laal goto do ngoli da do yete ma'shar sa'ala bulughanki o wi dum hertori dum worbe tan ka o hadith ruditi dum nula sallallahu alayhi wa sallam qur'u fasihi bi fasiha de ya ma'shara an-nisa jonnon ko sala bi ko an way gasude tay so ma'sharu welita mani tan fu worbe muira so da fa fa de rewbe don ka andama rewbe muira o wi tasaddaqna nula do rewbe cakkede o wi rewbe tinobe cakko aya nula do sallallahu alaihi wasallam hal rewbe zaman mudu be hande be do an hande fu yottina rewbe tinobe cakkode o wi be cakko fa inni min uritu kunna mi hollama on mi hollama mi yi on mi hollama on mana de Allah holli kam on aksara onon buri heewde ahli nari dunki en yite be faami be takki ki do wudni dini hadith o ayi ko tan gonde not mabbe dibi kidde be takko yite be takko juude mabbe de den de kudde jaati rewbe kaani sakkari ko de kudde de wiata fa maabi mabbe dona be de zaati kaani itude be takko fa qulna bi wa bima ya rasulullah ko sabi so jonka hono biida minen buri heewde yite ya nulaado Allah qala nulaado wi debbo goddo kany lamdi dum ngardini dum nulaado wi tukthirna la'na ko sabi de odon kibbina kuddi yi hoddi kuddi kuddi am boni de kudda nyado fu kuddi ni samata e lidi ni ngabando kamutu dami kamudo udde ndi jippo ga leedi ga dami leedi den ndi yahatu kudaado so kudaado an haandi kuddi ni jippo e mo so tayo haana hudede kudni warta nga kududo o jippo do mudu hay so dab ma kududa denno rewben kee kuddi o yibe tuktirna o don kebbina Allah an watakfurna odon njankira du al ashir al ashir an wayte gorko muira sabi ashir wonnade mun do huponidi odon njankira modjere gorko gorko wadni joomu fu nyandabe kabi wi'a mimmi yayi bonne sona garmitoma an wayte weddu ko burdum hubude njankira modjere fu ma ra'aytu nuradu mimmi yayi min naqisati naqisibe aqlin haqille wa dinin e dina ken yayini neddo mo haqille mun an naqisi dina mun an naqisi azhaba burdo yahnude doni burdo nabude do ka joni dum yehi ko nafi yon ko be bi so be andi ko selino ko nafi yon ko dum do joni afalu tafdil joni watta ke sina fi'lu thulathi haya azhaba ne nabi o ruba'i nonno on huwa ay afamina azhaba izhaban wa yashadda izhaban wa ashadda wa shadda aw shibuhuma yakhlufu ma ba'da shuruti adima burdo nabude li lubbi wonande haqille lubbu ya aqlufu aliye dewte luga godde wana hala gaddoje kalimaaji mutaradifuji e mbiya dum fu dum goto ka defse gaddoje kalimaaji mutaradifuji mbiya goto anda ko heewi hen sa jeewi a tawan farqu daqiqan hakuni mudu lubbu ya aqlu joni jeew anka ishtiqaqo aqlu kani min al aqli wana boggol kabbo wol ngeloba soto hofi ko tongata neddo lubbu ni ngeeju hunen non nenno lubbu buri hertaade gila e aqlu aqlu laabu do kertir dum wete lubbu li lubbi wonande haqille ar rajuli gorko al hazim hizam kan adi kumorgol hazama haddi hunde o woni ababid woni jonka hono gorko kumi do woni gorko paman do kaybo do finanoji mum fa wodi min ihda kunna e goto modo no ado yekin ka yi ayni yimbe be haqqile mum den an nagisi din mum an nagisi kaso kebi neddo kanti do haqqilante be naban haqqile mum ko futi rew yen neddo chaahido kanti do mo jonka ko lati hun finanoji o nyide dum do ko nende mum fu o jabata yara heddi makko to ka ji a rewbe jaadi haqqile makko ya adum wodi ya debbo woni mo dum e gendi ko woni mo dum ni dum do makko woni mo dum hono ni qulna yibe njabbe bi kambe rewbe wa ma nuqsanu dinina huru naqisagol dinina amina wa aqlina ya rasulullah ayi dum jati holli be naqisi haqillaji lamdi di do zati holli be naqisi haqillaji sabi ko nula do yibe e kewi kuddi ko be pami dum be njebbi kunu rado sallallahu alaihi wasallam wi be njankira modjere ko e pammi be andi ngonga no kunu rado wi be naba hakkille worbe ko du nen hudum be ngatta istish kalu kati hudum be ta jonka hono be nabi sat den non nurado jaabi ki be o nyingaybe o felaybe o haldi mabbe hono al qadar jonka hono hakkilaji mabbe ni o yi alaysa shahadatu al mar'ati yalla sede wa ko debbo lata ki mislu yiru nisfi fecira shahadati rajul sede wa ko gorko wana nonno fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada فلم يكن رجلين فرجل وامرأتان اي سيده واكو غوركو غوتو سيده واكو ريبي دو هور نين هولي كاي ناقيسك قلنا بالا قال اوي فذلك من نقصان عقلها هولي حق اللي هو ناقيسي دو سبي سوانا حق اللي هو ناقيسي دي دو كادر تاكي دار غوت اوي اي اليسا يلا في لا تاكي اذا حاضر سو هيلك لم تصلي وجولتا ولا تصوم هورتا قلنا يبي بلا قال فذلك من نقصان من دينها دوم ولي جونكا دينكا دون نقصي فذلك انا غسا تاي جونكا هونو اي وانا دي دبو غوتو انا غسا جونكا فذلك او انا غسا خطاب عام جونكا اي دينكا دينكا نقصي كي دون نقصي لانه جوني كو ناتي لقسي بي حقي لاجي كو انا جي لاتا غلو بي هيو بي لي ييتي اودو كو سابي دي ko buri heewde yam gorko wadi hunde hana wadere wi'a debbo woni to debbo o du ko sinato o wara dum sa no jogi hakkille jabata den hunde wadere den no joni kanko e gorko o kawri zunubu jonga zunubu o kanko woni gorko be kewri zunubu kay zunubaji makko goddi di kessi o zidna alayhi be jehi yeso gorko o du sabi kabbe cebbimbin dum o hadisi holli e kanira ta de xibaru rewbe fati ko bonno finanuji mun ende ayo hadith holli honore be njalta fumero dum ka en pani holli du hore jodi na hani wiide yimbe ngada sadaka ka wana ona gitte sadaka ndakire ndungu wori na ngare damal misire de kirsiro ngari heddi do haboto be yurata do de alwan hokke koy ngal de bisara kay ka bid'aji en biya sadaka mutlaq gaddu do ngeloba nangen gaddu do balu nange gaddu do ciofal nange gaddu do mbudu nange hebe ndokete wana hono sadakaaji leendi du ene waddu en notta ci ko lumin damal misir ndokke wana non de en jewon hasingimbe ya fayso jonka latde en jaati en talkane de burundin ando jogi nguure lewru o wala fi ko hirto jamma o ka andi en gal tak te bianka do ya ndaroyde o sadaka woni bi'a sadakaaji keje teedi wana hal debato be itata ya waddo ngari de waddo meter sappo dum do de ila akhirih dum en joni famde dum yo hono piide tan piobe en tan be ngadi hakki be loni hakkilaji men tan be dar fa piye dum holli rewbe ngara ka be telande be teldane o be telta hono be jotta ko do worbe gonde holli na wawi yade wazoyade rewbe tan rewbe denta galle maani jonka golko ya wazoyobe holli du yankirde mojjere an bonide e jonka ay hono kuddi en du holli an bonide dum jey e kaba'iraji sabi ko nanta neddo yiti ka fu yo kaba'ira non jonno kuddi ndi so tawina do ayini do so tawi a hudi a famina hono e Allah hudi jonka hono penawo hudi gujjo a fendaraki neddo goto dum ka goddum wala holli neddo so golle an e makko sada mila sa halani mo a nyingiri mo dum o yoppa fu o ma hani yoppude sabi no do halni be ko nanta be yiti ko holli du jonka hono fewtinde yimbe fu fewtina goto sabi rewbe fu no do fewtinno fewtina goto nen hono fewtina yimbe fu dum buri hoyfude do fewtina mo goto na non wurti holli jaka sadaka ana dunjita jukkugo neddo ittowo jawdi mo sadaka ana sakko ana rera jukkugo yawmal qiyamati dum holli hayzunu baaji gondi hakkunde men ene ko e men di sad itta sadaka ana hono ko yogi yata on yafataki ko ana yafe zatti musu Allah yobbi joomu e buran mun ni hudum bawda andi wala ko mbarak ay anda non wana hono nyingude rewbe be nuraado sallallahu alaihi wasallam muyi sabi dum yi humune tawande aslu tangidi mabbe rat ko nula do hal dum defa yi e worbe ndento sabi nokkuji kurde galleji kurdi a taw boni a taw kurdi ngadi fo taw rewbe tabe bin nen no holli jonka hono nagisa gongol e bangal hono diraka dum duzunu bolay mabbe ko sabi zunu bolay mabbe de zamanu be njulta o zunu bolay mabbe hen nake bata hen zunu holli du hadithu holli neddo so mobbo halni ma humude sa faama fuudan lamditaade fa ndekino da wira yago mobba ay rebe ndaga kinu sallallahu alaihi wasallam wonde be njidi mo be teddi mon e donka e dum fu la ta trok dum fu ana faabe jonka e o do hadith wallahu ta'ala a'lam.